بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، الآية اليوم هي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الحقيقة الدقيقة أن هذه الآية الكريمة تعالج مشكلة كبيرة في المجتمعات، وهي سوء الظن. والحق كما يقال وسط بين طرفين، هناك سوء ظن آثم، وهناك سوء ظن ذكي. لذلك التفاصيل دقيقة، أنت حينما تجد دليلا على طوية سيئة أو على نوايا سيئة، إذا في دليل سوء الظن عصمة، وسوء الظن ذكاء وعقل وتدبر وموقف ناجح سوء الظن. لذلك ورد في بعض الآثار النبوية: احترس من الناس بسوء الظن، احترس من الناس بسوء الظن. ورد أيضا: سوء الظن عصمة. يعني مثلا دخلت إلى البيت فإذا الابن يضع السماعة على الهاتف فورا، معنى المكالمة لا ترضي الأب، هذا شاهد صار. أو رفض إنسان أن يعطيك وصل بالمبلغ، عدم إعطاء الوصل وقد دفعته له، هذا ظاهرة تدل على سوء ظن أو على خبث طوية في الإنسان. فلذلك الضابط متى يكون الظن الحسن فضيلة، ومتى يكون سوء الظن حذرا، الضابط هنا. يعني أكاد أقول إذا كان هناك دليل واضح يؤكد ما يتوهمه الإنسان في الآخر فسوء الظن عصمة، ونقول احترس من الناس بسوء الظن. لكن حينما لا يكون هناك دليل، هناك أزواج خطبوا امرأة صالحة من أسرة صالحة، وهذا الزوج معه عقدة نقص يظن بها السوء، هي حالة غير صحية، هي حالة مرضية، فيكون سوء الظن أحيانا إثما كبيرا. لذلك جاءت الآية دقيقة جدا: إن بعض الظن إثم. دائما وأبدا الأحكام القطعية تحتاج إلى تحفظات، وإن فريقا ممن منكم يفعل كذا وكذا، ما قال الجميع. لذلك أنا سمعت كلمة مرة من أستاذ جامعي أثناء مناقشة الدكتوراه في جامعة، قال للطالب صاحب الأطروحة: التعميم من العمى، لا تعمم، لا تقول كل أهل هذه البلدة سيئون، التعميم من العمى. المؤمن يعطي موقف علمي. هذا لهذا أنا أقول الموضوعية، أن تكون حياديا. الموضوعية قيمة أخلاقية وقيمة علمية في الوقت نفسه، فإذا كنت موضوعيا فأنت أخلاقي، وإذا كنت موضوعيا فأنت عالم، ولا يلتقي العلم مع الأخلاق إلا في هذه القيمة الموضوعية. فلذلك التعميم من العمى، والإنسان إذا ذكر شيئا عليه أن يوضح كلامه وأن يحدده، لا أن يعممه، عندئذ يقع في سوء عمله. إذن الظن من دون أدلة إثم. لذلك جاءت الآية الكريمة: إن بعض الظن إثم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني لأن بعض الظن إثم، لكن لم تنهى الآية عن سوء الظن إطلاقا. أحيانا سوء الظن عصمة، وأحيانا نحترس من الناس بسوء الظن. رفض يعطيك إيصال، معنا في مشكلة. رفض يقول لك مين المتكلم على الهاتف، في مشكلة. الآن الموقف الذكي من أولي الأمر، أب، أم، معلم، مرشد، الموقف الذكي من أولي الأمر هو أن تمنح الثقة وأن تتابع. هناك من يتابع دائما ولا يمنح الثقة، وهناك من يمنح الثقة ولا يتابع، فأن تجمع بينهما هو قمة التوفيق. أن تمنح الثقة كي يطمئن هذا الموظف، أن تمنح الثقة كي تطمئن هذه الزوجة، وأن تتابع. فإذا جاء الواقع كما كنت متوقعا فأنت في حرز حريز، وإلا وقعت في خطأ كبير. لذلك يقول أحد الصحابة الكرام: لا أصرم أخا قبل أن أعاتبه. هذا موضوع آخر. أحيانا وقع الإنسان بسوء الظن بصديقه، ولكن ينبغي أن يسأله: لما فعلت كذا؟ فقد يكون معه جواب قوي جدا، وقد يكون معه جواب أنت تخجل من عندئذ من سوء ظنك به. فلا أصرم أخا قبل أن أعاتبه. والبطولة في العلاقات الحميمة بين الزوجين، بين الأخوين، بين الصديقين، أن تكون هناك مكاشفة. والمكاشفة موقف ذكي: أنا ظننت بك كذا وكذا. يعني فرضا لو كنت في مسجد وفي معطف معلق على مشجب، وقام إنسان بعد أن نظر إلى باب المسجد لم يرى أحدا، مد يده وأخذ مبلغا من جيب هذا المعطف، لعله معطفه، فأنت لا تتسرع، قد يكون معطفه، ورأى فقيرا فقام ليأخذ مبلغا يعطيه إياه. إنسان وجد ليرة ذهبية في الطريق فانحنى وأخذها وضعها في جيبه، نحن صورنا. إنسان آخر رأى ليرة ذهبية في الطريق انحنى وأخذها وصورنا. ما الفاصل بين الموقفين؟ النوايا. الأول نوى أن يبحث عن صاحبها، ارتقى عند الله، والثاني نوى أن يأخذها. فأحياناً الفرق بين العمل السيء والصالح لا يبدو على الشاشة ولا على الكاميرا، يبدو في المآل. فالذي أخذ المبلغ ونوى أن يعطيه لصاحبه هذا ارتقى عند الله. لذلك أنت ينبغي ألا تتسرع في اتهام الآخرين. نعم. فالموقف الدقيق أن تمنح الثقة وأن تتابع. لكن بقى النقطة الدقيقة جدا، سيدنا عمر يتحدث عن نفسه يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني. والكلام دقيق جدا، هذا موقف القيادة الحكيمة. لست من الخبث بحيث أخدع، ولا من الغباء بحيث أخدع. لست من الخبث بحيث أخدع، ولا من الغباء بحيث أخدع. لذلك الحقيقة الدقيقة، يمكن أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت، أو يمكن أن تخدع بعض الناس لكل الوقت. أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل وألف ألف مستحيل. بل أما أن تخدع ربك وهو معك دائما، أو أن تخدع نفسك لبعض الوقت ولا ثانية واحدة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، والحمد لله رب العالمين.